وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، الحديث عن ما وقع وسيقع من المغالطات الكبيرة والطوام العظيمة التي وصل أذاها إلى جبار السماوات والأراضين، ووصل أذاها إلى مقام النبي الكريم الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ما كنا نظن إخوتي في الله يوما من الدهر أننا في مثل هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة التي هي مهبط الرسالة ومنطلق الهداة والدعاة إلى الله جل وعلا، ما كنا نظن أن يسمع من أبنائنا أو بناتنا من يتطاول على ربه تبارك وتعالى، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على شيء من أحكام الدين. أيها الإخوة في الله، اللسان نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله جل وعلا، وهو أيضاً نقمة وبلاء وشر عظيم مستطير إذا لم يقيد المسلم لسانه ويحفظ ألفاظه. ولهذا أيها الإخوة، لا نستغرب يوم أن تكثر النصوص في الوحيين في التحذير من اللسان وشروره وغوائله وآثاره، أقول لا نستغرب أيها الإخوة. السبب هذا الواقع المرير، فإن كثير من الناس صار لا يحجز لسانه حاجز، مع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحوج لطول السجن من لسان. يقسم بالله الذي لا إله غيره أنه ما في شيء أحوج لطول السجن من هذا اللسان. ولهذا الذين حبسوا ألسنتهم وسجنوها سلموا. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا جعل بين اللسان اللي بيتكلم، جعل بين اللسان وبين خروجه حواجز، العقل حاجز والأسنان حاجز والشفتين حاجز، بينما غيره من الجوارح لا. انظر الأذن ما عندها حواجز، كل ما يقال تسمع، لكن اللسان ما كل ما يحك في نفسك تقوله. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا ما جعل الإنسان إلا لسان واحد، وجعل له أذنان، قال العلماء حتى يسمع أكثر مما يقول. فإذا انفلت العبد من تعاليم الشريعة وقيم الإسلام فلا تسأل عن هذا اللسان. ولهذا يتجرأ على العباد ثم يتجرأ على أشراف العباد ثم يتجرأ على رب العالمين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يؤذي الله جل وعلا، يسب الدهر. تأمل اللي يسب الدهر يقول ويح هذا اليوم، هذا يؤذي الله، فما بالك بالذي يسب الرب جل وعلا مباشرة بلا مقدمات ولا وسائط. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ يعني أي لفظ تتعدى الأسنان وتتعدى الشفتان، هذه ملفوظة الآن، لفظها الإنسان أخرجها، إلا لديه ملكان يكتبان هذا الكلام خير أو شر. يقول ابن عباس: كل شيء يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يكتب. قال ابن عباس رضي الله عنه: حتى قول أكلت وشربت، يعني السواليف، رحت جيت سويت سافرت اشتريت، كل هذا يكتب. ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما لا حساب ولا عذاب فيه، ويثبت ما عليه الحساب. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم، يعني المسلم الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. صور ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضمن اللسان ويضمن الفرج أضمن له الجنة؟ لم يعرف صلوات الله وسلامه عليه خطر هذان العضوان، ومع ذلك الله جل وعلا ما وضع للإنسان إلا لسان واحد وفرج واحد، ومع ذلك جعلت هذه الأعضاء العبد المسكين الحقير ينفلت من قيود الشريعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله